البلد مسألة الجريمة الاقتصادية. الحقيقة برضو هرجع تاني بقى عندك لشرق أوروبا، لاحظت ملاحظة يعني وممكن أي حد هو هناك بيلاحظها، فكرة تشديد العقوبة على الجرائم الاقتصادية. يعني إيه جريمة اقتصادية؟ من أول الجريمة اللي هي ممكن يكون التلاعب دقيق أو في العيش أو في وزنه أو لغاية ممكن يكون تهريب بعض المواد مثلا الغذائية أو العملة، بيبقى تفاجئ إن هم ممكن أي خطأ في الأخطاء دي بيحصل سواء المرأة أو راجل أو بيحاسب محاسبة شديدة لا تقل عن مؤبد أو إعجام. طبعا تشديد العقوبة هو مهم، مش حكاية غرامة، لأن دي ممارسات احتكارية، وممارسات احتكارية بتؤدي إلى إن يحصل نوع من أنواع مفيش منافسة أولا اقتصادية في البلد. لو أنت بقى في بلد اقتصادي وعادة استثماري وعندك مناخ حر ومناخ استثماري و لابد انك تحافظي على المنافسة، والمنافسة للصغير قبل الكبير. فلو احتكرتي سواء ادوية سواء مجموعة سلع استراتيجية سواء سينما او ثقافة، مش هتدي الفرصة للباقي. فده كان بالنسبة لي حاجة برضو مهمة قوي، ان احنا لازم ناخد بالنا قوي من يعني الجرائم الاقتصادية وكيفية الحفاظ على امن المجتمع اقتصاديا وقت العين. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة نيفين جمعة عالم الدين، أستاذ الفلسفة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. أشكرك على كل هذه الأفكار القيمة دكتورة نيفين. أنا اللي شاكرة ليكي، وأتمنى هي كلها حاجات بسيطة وعلى فكرة ممكن قوي يعني العمل بيها، وإن شاء الله رب نكون أضفنا أي فكرة ولو بسيطة جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر دايما صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب البرنامج على الفيسبوك. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمد عبد المعز. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود. وكانت معكم منى غانم.